واليوم يا إخوتاه البحث في تقرير الصفات على نهج أهل السنة والجماعة ليس من قبيل الترف العلمي. حذاري أن يتسلل إليك هذا التوهم. اليوم الصراع على أشده بين أهل السنة والجماعة والجهمية. تدري من هؤلاء الجهمية؟ هؤلاء هم المعطلة، هؤلاء الذين خاضوا في صفات الله عز وجل بالباطل، هؤلاء الذين تكلموا في الله عز وجل بما لا يحل. والمؤمن الصادق عنده غيرة على حرمات الله عز وجل، لا يقبل ولا يحتمل أن يخوض أحد بالباطل في شيء يتعلق بالله عز وجل. فشأن الله عز وجل في نفسه أعظم. المؤمن إذا رأى منكرا من المنكرات المتعلقة بالأمور العملية فإنه يغضب لله عز وجل، لأن شأن الله عز وجل أعظم. شأنه أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكرم. فكيف بما تعلق به سبحانه وتعالى؟ أي منكر أعظم من هذا؟ فعلى المؤمن أن يكون من أنصار الله. هؤلاء فيهم من عداوة الله بقدر ما فيهم من الخوض بالباطل والقول على الله عز وجل بغير علم. وهذا الأمر كما قدمت ليس أمرا ماضيا قد انقضى وانتهى وهيلت عليه الأتربة، لا والله، الأمر موجود وهناك دعوة تجديدية للتجهم والتعطيل، وأصحابها ينشطون على قدم وساق نشر هذا الضلال والبهتان في أوساط المسلمين. وقد تأثر بهم من تأثر ممن كان على جادة السنة. السبب أنه تساهل وما تسلح، فجاءته الشبهة ثم الشبهة ثم الشبهة، فسقط سريعا وما احتمل. السبب أنه ما تسلح بالحجج والبراهين، فصار من جملة هؤلاء المعطلة.